أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال كل الناس أفقر من عمر حتى المخدرات في الحجاز لما منع المظالات في السادة. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر قال يوما في خطبته: من غال في صداق ابنته جعلته في بيت المال. فقالت له امرأة: كيف تمنعها ما أحل الله لنا في كتابه بقوله: وآتيتم إحداهن قنتارا. فقال عمر: كل الناس أفقى من عمر حد المخدرات. هذه الرواية قصة مكتوبة في جميع الكتب، مشهورة مكتوبة. خاطب الناس وأراد أن جعل الماء بمقدار 400 درهم أو أقل أو أكثر، وهدد الناس بأن من جعل مال ابنته أزيد من 400 درهم فالزاهد نجعله في بيت المال. قال هكذا. فقامت واحد من المخدرات واعترضت عليه وقرأت هذه الآية المباركة، قالت: كيف تمنعنا ما أحل الله لنا في كتابه بقوله: وآتيتم إحداهن قنتارا. قيل في التفسير القنتار وجوه عديدة. في بعض التفاسير قال قنتار 100,000 دينار، في بعض التفاسير أكثر التفاسير قال قنتار ملء جلد بقر. جلد بقر يصنع كيسة ويملؤها من ذهب، هاي قنتار، أي هذا المقدار من الذهب. هل أصحاب الدكاكن في سيدة زينب عنده هذا المقدار من الذهب؟ لا، كل سيدة زينب لعتم بهذا المقدار. هذا معنى القنتار، هذا معنى القنتار. مثلا قال عمر بعد هذا: كل الناس أفقر من عمر حتى المخدرات، حتى المخدرات في الحجاز. ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة. وأعطى أزواج النبي واقترز ومنع أهل البيت عليهم السلام من خمسهم. يعني عمر لماذا يكره الشيعة عمر؟ لأن عمر كان من بين الصحابة أكثر عداوة بالنسبة إلى أهل البيت، أكثر حساسية وعداوة بالنسبة إلى أهل البيت، ولهذا يكره الشيعة الإمامية أتباع علي بن أبي طالب عمر أكثر من سائر الصحابة، أكثر من أبي بكر، أكثر من عثمان مثلا. وهذا الدليل أعطى أزواج النبي واقترز من بيت المال ومنع أهل البيت عليهم السلام من خمسين. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي بيت المال حتى كان يعطي عائشة وحفصة 10,000 درهم سنويا. 10,000 درهم كان كثير، يعني 10,000 درهم كل سنة. وأخذ من بيت المال 80,000 درهم. أخذ بعد اعتراض المسلمين عليه، برر بأنه أخذ قرضا، وإلا ما كان قرضا، يعني بعد الاعتراض قال أخذت قرضا 80,000 درهم، فأنكر عليه ذلك أو أنكر عليه ذلك، فقال أخذته على جهة القرض. ومنع أهل البيت عليه السلام الخمس، منع أهل البيت الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز في آية الخمس. ثم وقضى في الحديث في الحب في الجد، وقضى في الجد 100 قضية. هذا الكتاب في ختم، هذا الكتاب يعني ما أدري بعد الصحيح، وقضى في الجد 100 قضية، 100 قضية لا 100 قضيب، 100 قضية. معناه قضى في ميراث الجد، في ميراث الجد 100 حكم، 100 حكم. كل مرة يسأل عنه يحكم بحكم المخالفة، حكم الأخر، حتى وصلها ما حكم في ميراث الجد وصل 100 حكم، كل واحد مخالف للآخر. على كل أي قصة موجودة. وفضل في القسمة ومنع المتعتين. أقول هذه متاع أخر، وهو أن عمر لم يكن عارفا بأحكام الشريعة، فقضى في الجد في ميراث الجد 100 قضية وروى 90 قضية، وهو يدل، هذا يدل اختلاف في الحكم في موضوع واحد يدل على قلة معرفته بالأحكام. يعني كان أبو بكر أفضل أعلم من عمر. على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة. وأيضا فزل في القسمة والعطاء، في القسمة والعطاء يفزل، يعطي واحد أكثر من الآخر على كيف، يعطي على كيف، يعطي الصديق أكثر من غير الصديق، يؤتي العرب أكثر من غير عرب، هكذا. والواجب التسوية، الواجب في الشريعة التسوية في العطاء. ثم قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما. هذه القصة معروفة، مثلا متعتان، متعة الحج ومتعة النساء، متعتان كان في عهد رسول الله. يعترف العمر، العمر نهى عنهما، عمر نهى عن المتعتين. إيه؟ فلماذا يعاب مثلا أهل سنة على الشيعة بحلية المتعة؟ لا، متعة كان في زمان رسول الله ولم يرد نسخ أيضا، ولكن عمر بن الخطاب حكم بحرمة المتعة. وأعاقب عليهما، مع أن النبي تأسف على فوات المتعة، أي على فوات متعة الحج، ولو لم يكن أفضل متعة الحج من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي ذلك، فعل النبي متعة الحج. وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة، كان في الزمان السابق في زمان الخلفاء جماعة مولود متعة، ولدوا أبناء المتعة، كان يعني إيه أبناء المتعة، ولم يكن ولو لم يكن سائغا لم يقع منهم ذلك. قال وحكم في الشورى بالزد الثواب، حكم الأمير في الشورى حكما عجيب، حكم عجيب غريب، حكم حكما مخالف لرسول الله ومخالف لأبي بكر، حكم مخالف لحكم رسول الله ومخالف حكم أبي بكر بالشورى مثلا. إذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاد إخواننا أهل السنة لم يعين خليفة، لم يعين خليفة، كيف؟ لابد الناس يعينون الخليفة، وأبو بكر عين الخليفة عمر، فهذا عمر حكم حكما يكون مخالفا لحكم لرسول الله ومخالفا لحكم عمر أيضا، مخالفا لكلا الحكمين، لم يجعل الاستخلاف، لم يجعل شورى، ولا عين أحد. غاية الأمر كان تعيينه في ضمن الشورى سداسية، شورى سداسية، إيه شورى سداسية. الغرض من جعل هذا الشورى السداسية هو استخلاف عثمان، الغرض الحقيقي كان هكذا، ولكن فعل هكذا كي يكون نتيجة هذه الشورى السداسية هو خلافة العثمان 100%، ولكن من دون تعيين، كان هكذا في هذا الكتاب موجود. تنفيذ مؤامرته لإيصال عثمان إلى الخلافة تحت غطاء الشهرة السداسية وتحت إرهاب السيوف الشاهرة أيضا، كيف؟ وكان يبتغي بذلك صرف الخلافة عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر عمر بن الخطاب أبا طلحة الأنصاري أن يختار 50 رجل، أبا طلحة يختار 50 رجل من الأنصار يقومون معه 50 شاهدين سيوفهم على رؤوس الستة، على رؤوس الستة، إيه على رؤوس الستة، وهم الستة علي وعثمان وعبد الرحمن والسعد والزبير والتلحة شائرين سيوفهم على رؤوس هؤلاء الستة حتى يختاروا رجلا منهم، حتى يختار رجلا منهم خليفة في 3 أيام، مدة 3 أيام من موتي، فإن أبى واحد أو 2 من الستة فيضرب أنوه بالسيف إذا خالف 1 أو 2، وإذا خالف الجميع فيزرق طلوق الجميع. هل في أنزمة المعاصرة هكذا يعني يعين الرئيس؟ في أنزمة المعاصرة الديمقراطية هكذا يعني؟ سيوف. وإن لم يتفقوا على واحد منهم فاضربوا أعناق 6، إن لم يتفقوا، وإن افترقوا 3 3، فالخليفة في الذين فيهم عبد الرحمن، في 3 فيهم عبد الرحمن، واقتلوا أولئك 6، الثلاثة الأخرى واجب القتل إن خالفوا بشرط مخالف، إن خالفوا إيه. ونتيجة هذا التكتيك هو استخلاف عثمان 100%. لماذا؟ فإن السعد لا يخالف عمه عبد الرحمن، كان عبد الرحمن عمه إيه أبدا، وعبد الرحمن كان سهر عثمان، فسعد وعبد الرحمن وعثمان في جانب، 3 في جانب الآخر، إذا هذه هؤلاء 3 في جانب يعين العثمان أم لا؟ يعين العثمان، يعين العثمان، فإن أبى 3 في المقابل يضرب صنوخه، فلا بد من السكوت، لا بد من السكوت يعني، فلا يختلفان أبدا، فأولئك هم الذين فيهم عبد الرحمن هذه 3. ثم قال عمر بن الخطاب: فإن اختار رجلا رجلان رجلا ورجلان رجلا آخر، قسم 2 2، اختار رجلان رجلا ورجلان رجلا آخر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن. في رجلان، إذا كان في رجلان عبد الرحمن خلافة فيه، بل عين عبد الرحمن هو الخليفة. فإن اختار رجلان فيهم عبد الرحمن، ومن البديهي أنه لا ينفع وقوف الزبير والتنحى إلى جانب علي، إذا كان الرجلان تنحى والزبير، إذا عين علي ينفع؟ لا، إذ عين أن يقبل رجلان اللذان فيهم عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن كان سهر عثمان وكان يعين عثمان، يعين عثمان مثلا بعد انزمام سعد وعبد الرحمن إلى عثمان 100%. وحينئذ لم يبقى فرق بين أن يعهد بالخلافة إلى عثمان توا ومباشرة، وبين أن يفعل ما فعل من الحسر والترتيب المؤدي إلى خلافة عثمان فقط، وهذا بعيد عن الشورى. هل هذا الشورى؟ الشورى يعني بالإرهاب، بالإجبار أو بالتهديد، ليس هذا الشورى كمال الوقت. فكيف يمكن أن يسمى ما أمره عمر بن الخطاب بالشورى؟ وأمره هذا لم يكن إلا عهدا بالخلافة إلى عثمان فقط، ويا ليته لم يعهد بها إليه من دون شورى، أو يعهد إليه من دون شورى تحت سيوف شائرة، حتى لا يسجل التاريخ تهديده بضرب أعناق الستة وفيهم أشرف الخلق بعد النبي وهو علي بن أبي طالب، فلا يطعن على الإسلام، لأن الاستخلاف بدمائهم يؤدي إلى استخفاف بالإسلام. نعم، تمت البيعة لعثمان بهذه الشورى التي كانت فيه جمعت بين المتناقضات والمنكرات، إذ لو جاز قتل الستة فلماذا اختارهم للخلافة؟ إذا كان جواز القتل، من كان جواز القتل يصلح للخلافة؟ لا يصلح للخلافة. وجعل أمر المسلمين في أيديهم. ولماذا رجح الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن على الذين فيهم علي؟ ولماذا لم يجعل الأمر في يد عبد الرحمن من البداية؟ من البداية من يعين عبد الرحمن فهو خلافة، لماذا لم يقل من الأول هكذا يعني؟ ولماذا عدل عن طريقة الرسول من تلك الأمر شورى بين جميع المسلمين كما يزعم أهل السنة؟ ولماذا لم يختر من هو أسلح عنده كما فعل أبو بكر؟ لماذا؟ هذه الأسئلة، هذه الأسئلة لا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة، والجواب عن هذه الأسئلة واضح، لأن الهدف من الشورى على كيفية الخاصة كان صرف الخلافة عن آل الرسول، وفي نفس الوقت جعل عمر نفسه بعيدا عن انتقادات المسلمين عليه. كان عمر ذكي جدا ويقول عين الخليفة بالشورى، ما عينته حتى لا يعترض كما اعترض الناس على أبي بكر مثلا. إذ من البديهي أن ترجيح الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن يزمن خلافة عثمان، كما أن أسل الشورى مع ترك اختيار من هو الأسلح عنده يزمن دفع الانتقادات عنه. هذا ملخص الشورى السداسية الذي صنعه عمر لتعيين الخليفة. ولهذا يقول المسني: وحكم في الشورى بزد الثواب. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر خالف رسول الله عندهم حيث يفوز الأمر إلى اختيار الناس، وخالف أبو بكر أيضا حيث لم ينص على إمام بعده، ثم أنه تعين في كل واحد ممن اختاره للشورى. هذه الستة قبل تشكيل الشورى السداسية عمر طعن عمر في كل واحد واحد من هذه الستة، طعن في كل واحد واحد. قال في حق علي عليه السلام: علي مزاح يمزح كثيرا مع الناس، من يمزح كثيرا مع الناس لا يصلح للخلافة، الحاكم والخليفة لابد أن يكون ضؤور وقور، هكذا من كان مع الناس دائما يضحك ويمزح لا يصلح للخلافة. هذا هو اعتراضه بالنسبة إلى علي. واعتراضه بالنسبة إلى عثمان، قال: لو أصبح عثمان خليفة ليوزع أموال المسلمين لأقاربه كما فعل كذلك. يعرف عمر من الأول أن عثمان كذلك، لو أصبح عثمان خليفة لوزع أموال المسلمين بين أقاربه. هذا هو العيب في العثمان. العيب في التلحة أن التلحة كثير الجماع، يحب الجنس، هاي من يحب الجنس دائما هاي يلعب مع النساء من جهة حب الجنس، هذا أيضا لا يصلح للخلافة. أما الزبير فصاحب أخلاق سيئة، زبير سيء الأخلاق، مو عنده أخلاق زين زبير، إيه، فهذا لا يصلح للخلافة. سعد بن وقاص جبان، شخص الجبان لا يصلح للخلافة. عبد الرحمن بن عوف ضعيف الرأي، ضعيف الرأي لا يصلح للخلافة. فمع الطعن عمر على جميع هؤلاء ومع ذلك جعل الشورى الثلاثية كي يكون أحد هؤلاء خليفة. وخالف أبا بكر حيث لم ينس على إمام بعده، ثم أنه تعن في كل واحد مما اختاره الشورى، وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا ثم تقلده ميتا، مثلا تقلده بعده جعل شورى ثلاثية، وجعل الإمامة في ستة نفر، ثم ناقض نفسه فجعلها في أربعة بعد الستة، ثم في الثلاثة، ثم في واحد مثلا، فجعل إلى عبد الرحمن بن العوف الاختيار بعد أن وصفه بالزعف في الرأي، ثم قال: إن اجتمع أمير المؤمنين وعثمان فالأمر ما قاله، ما قال عثمان وأمير المؤمنين. هل يجتمع عثمان مع أمير المؤمنين؟ لا، عثمان ضد لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين ضد لعثمان، لا يجتمعان، هذا محال. فالأمر ما قالاه، وإن ساروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، لعلمي بعدم اجتماع من علي وعثمان، وعلمي بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخي عثمان مع ابن عمه سعد. ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن، خالف من الذين فيهم عبد الرحمن، وكيف يسوغ له قتل علي عليه السلام وعثمان وغيرهما وهما من أكبر المسلمين، من أكبر المسلمين، جوز قتل عثمان وعلي وسائر الصحابة هما أكثر أكابر المسلمين. ولهذا لماذا يطعن إخواننا آل السنة على الشيعة؟ يعني يقول شيعة يسب كذا، يقول كذا، يقول كذا، مع أن هذه الأمور ليست واقعية. لماذا لا يطعن على أبي بكر، على عمر؟ لماذا لا يطعن على عمر مع أنه يجوز قتل صحابة، قتل أكابر الصحابة؟ قال: وخرق كتاب فاطمة عليه السلام. أقول هذا طعن آخر، وهو أن فاطمة لما طالب المنازعة بينها وبين أبي بكر، أبو بكر وكتب لها بذلك كتابا فخرجت والكتاب في يدها. في النزاع المعروف بين فاطمة وأبي بكر في بعض مقاطع التاريخ أن أبي بكر قبل الآية، فكتب لفاطمة كتابا وفي أن فدق لفاطمة خالص. خرجت فاطمة في الطريق من باب الصدفة صادفت عمر، وكان عمر يراقب القضية، يعني لو لم يراقب القضية لم يسأل عن فاطمة، كان يراقب القضية فسأل عن فاطمة، فقصت الفاطمة قصة، قال أن أبا بكر أعطاني كتاب ورد عليها علي الفدك، فأخذ أبو عمر كتابا من فاطمة. في بعض التاريخ تفل عليه، تفل ثم مزق، مزق هذا الكتاب. هذا لماذا مزق؟ هاي أي الضرر بالنسبة إلى أبو بكر؟ هاي أليس هذا لعداوة بالنسبة إلى أهل البيت؟ ليس إلا لعداوته بالنسبة إلى أهل البيت مثلا، بدل أن يحترم فاطمة بنت رسول الله يثنى ويفعل في حقها هكذا. وكتب لها بذلك كتابا فخرجت والكتاب في يدها، فلقيها عمر فسألها عن شأنها فخست قصتها، فأخذ منها الكتاب وخرقه ودعت عليه ودخل على أبي بكر وعاتبه على ذلك. عاتب عمر أبو بكر، لماذا كتبت؟ لماذا ردت الفدك لفاطمة؟ لماذا كتبت؟ عاتب على، كأنه الخليفة هو عمر لا أبو بكر، كأنه هكذا يعني. واتفق على منعها عن فدك. الحمد لله.